تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علما بأنها توضأت ثم وضعت المكياج؟ الظاهر أن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، فليس هناك فرق بين أن تضع المرأة قبل الوضوء أو بعدها، ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج هل هو جائز أو غير جائز. نقول إن كان خديعة وغشا مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز، لأنه غش وخديعة من وجه، ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل، لأنها لا زالت أجنبية من الرجل. وأما إذا لم يكن غشا ولا خداعا فليسأل الأطباء هل هذا ضار في المستقبل أو لا، لأننا سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالا يكون في النهاية ضررا على المرأة بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة، فليراجع الأطباء في هذا. نعم. تسأل أيضا هذه السائلة عن حكم الكريمات المبيضة للبشرة، هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟ أما إذا كانت بيضا ثابتا فإنه لا يجوز، لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج. وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين. تسأل أيضا هذه السائلة عن حكم الكريمات المبيضة للبشرة، هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصباغ المكياج أعني كزينة لزوجها؟ نرجو إفادة بذلك، بارك الله فيكم. نعم، يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة، سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة، إلا أنه لا يحل لها أن تصبغ شعرها بصبغ أسود إذا كان فيه بياض. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، ولأن في هذا نوعا من المضادة للخلقة التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر، وهي بيضاض الشعر، فإذا سوده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب. ولكن بلغني أن المكياج يضر بالمرأة ببشرة وجهها، وحينئذ فلا بد من أخذ آراء الأطباء في ذلك، فإذا قالوا نعم إنه يضر بشرتها وله المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله. هل تنقيش اليدين بالحنة والقيام بتشكيلها والزخرفة يجوز؟ نعم يجوز ذلك فيما جرت به العادة، لأن المرأة يستحب لها أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع، فإن تجملها لزوجها يستلزم عادة أن يميل إليها وأن يحبها، وكذلك هي الأخرى إذا تجملت لزوجها وأحست بأن زوجها يحب ذلك فإن ذلك يزيد به حبها لزوجها. وكل شيء يوثق عرف الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب. نعم. امرأة تتخضب بالحناء وهي حائض، ما حكم ذلك؟ لا بأس بها، المرأة لها أن تحتضن وهي حائض أو ظاهر في الليل أو في النهار، لكن قد اشتهر عند كثير من النساء أن الخضاب بالحناء واجب، ولكن ذلك ليس بصحيح. فالخضاب بالحناء من جملة التحسينات التي تقوم بها النساء، فمن كانت ذات زوج تحتاج إلى التجمل لزوجها فإنها تستعمله، ومن لا تريد أن تستعمله فلا حرج عليها. ما حكم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البشرة أو لإزالة حب الشباب والتشوهات؟ أما الأول فلا، أي لا تستعمل شيئا يتغير به لون الجلد، لأن هذا أشد من الوشم الذي لعنت فاعلته. وأما إزالة حب الشباب وما أشبهه فلا بأس، لأن هذه معالجة مرض، ومعالجة المرض لا بأس بها. فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وما يقصد به إزالة العيب. فالأول ليس بجائز إذا كان على وجه ثابت، والثاني جائز. ما حكم كريم تقشير البشرة؟ هذا الكريم يوجد في الأسواق، فما حكم استخدام مثل هذه الكريمات؟ لا أدري ما هذا الكريم، هل هو يلين البشرة ويناعمها بدون تغيير اللون؟ هذا لا بأس به، لأنه من جملة أدوات التجميل. وأما إذا كان يغير البشرة من لون لآخر فهذا محرم، لأنه أشد من الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، فقد لعن الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يغرز الجلد بلون مخالف للونه على وجه التطريز والوشي، وأقبح من ذلك أن يكون الوشي أن يكون الوشم على صورة حيوان. هذا هو الجواب، أنه إذا كان لتنعيم الجسم. ما حكم كريم تقشير البشرة؟ هذا الكريم يوجد في الأسواق، فما حكم استخدام مثل هذه الكريم؟ ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة، مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر، وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي، حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط، لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات، فما هو القول الفصل في هذا؟ نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين، أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم، مثل الوشر والوشم والنمص. فالوشر هو التفلج، أي تفليج الأسنان ووشر بالنشار حتى تكون جميلة. وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباغ وتبقى دائمة. وأما النمص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجنبي. ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة؟ إذا وضعت المرأة في وجهها بعض الأطعمة لغرض إزالة البقع أو لصفاء البشرة مثل الليمون والطماطم والخيار، فما حكم الشرع في هذا العمل في نظركم فضيلة الشيخ؟ الذي أرى أنه لا بأس به. طيب، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وليس في استعمال هذه الأطعمة في الوجه تقدير لها أو تنجيس لها حتى يقال إنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأن هذا إخواننا من الجن، ونص أهل العلم على تحريم الاستنجاء بالأطعمة، ومسح الوجه بها ليس من هذا الباب، لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، فإذا استعملت هذه الأشياء فيه إما لإزالة عيب كالبقع أو لزيادة التجميل فلا أعلم في هذا بأسا، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، لكن إن أمكن أن يكون ذلك بأدهان أخرى فهذا أحسن وأولى، لأنه قد يقول قائل إن استعمال الأطعمة في هذا فيه شيء من السرف والتجاوز، لأن الأطعمة للأكل وليست لمسح الوجوه والتزين والتجمل، فإذا حصل العدول عنها إلى أشياء أخرى يحصل بها المقصود فهو أولى. بارك الله فيكم. هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه أو هل هذا يعتبر من التغيير لخلق الله ومعلوم أثرها في تجميل الوجه، وهل يوجد نص من السنة أو من القرآن يخبر أن النسوة المسلمات الأول كنا يضعن مساحيق ملونة على وجوههن وأباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكحول في العينين كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة، وأما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع، فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بهذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها الحل، ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها لأنه الأصل، وما كان هو الأصل فإن المطالبة بالدليل من ادعى خلافه لا من ادعى الأصل، ولهذا إذا تمسكنا بأصل من الأصول وقال قائل ما هو الدليل، قلنا له الدليل عدم الدليل، أي أن الدليل على هذا عدم الدليل على خروجه عن الأصل.